فنستأنف درسنا بمعونة الله تعالى في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مواصلين دروسنا السابقة في هذا الكتاب. وكان آخر درس مضى هو ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على الآية 86 ومائة، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكرنا ما أورده الحافظ ابن كثير من سبب نزول هذه الآية. قال: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال: وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال الحافظ ابن كثير: وقلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني أن قول أن الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، هو كقوله تعالى في القرآن الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة، لأن معية الله سبحانه وتعالى تكون عامة وتكون خاصة، والعامة من مقتضياتها الإحاطة والقهر والإدراك، وهي عامة لجميع الخلائق. أما الخاصة فهي خاصة بالذاكرين، خاصة بالمتقين، خاصة بالمحسنين، خاصة بأولياء الله. ومن مقتضيات هذه المعية الخاصة النصر والتأييد والحفظ. وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، هذه معية يختص الله بها أولياءه من رسله وسائر عباده

هو ابتغاء الولد وليس مجرد المتعة، فذلك ليس من نهايات المقاصد، لأن المقصد الأساس هو ابتغاء الولد وتكثير النسل. لهذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الولود لما استشير بين ولود وبين امرأة لا تلد، قال أشار بالولود، لأنه عليه الصلاة والسلام يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن المقاصد العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون وأهل السنة على الخصوص تكثير النسل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يحقق الإسلام الخالص من الشوب والبدعة. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، لترتفع الهمة وليرتفع المقصد، وأنه ليس مجرد المتعة بل يقصد أيضا ويطلب ما كتب الله له وهو الولد. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة ابن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وهذا هو شأن الدين الإسلامي، سماحة ويسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من فضل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني الجماع. وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طبعا هذا الاختلاف، أو يعني أبو هريرة وابن عباس وأنس يفسرون قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني الجماع. هذا ليس اختلاف تضاد، ولكنه اختلاف تنوع، يعني ليس بين هذا وهذا تضاد، لأن أيضا يعني قضاء الوطر بالحلال يؤجر عليه المسلم، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. و يعني ابتغاء الحلال لحفظ الفرج، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحاصل أن أيضا من سماحة الإسلام أنه نظم يعني الشهوة،